بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الله جل وعلا: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ولقد صدقكم الله وعده، وقد سبق أن الجملة مؤكدة هنا بكم؟ بثلاث مؤكدات. صدقكم الله وعده، يعني صدقكم الله في وعده، صدقكم الله في وعده، ولهذا وعده هنا منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، لكنه منصوب بنزع الخافض، يعني بنزع حرف الجر، يعني إذا حذف حرف الجر فإنه يكون منصوبا، يكون منصوبا، ونزع الخافض ينصب، نزع الخافض ينصب، وله أمثلة. يقول: ولقد صدقكم الله وعده، يعني صدقكم الله في وعده بالنصر، أن تنصروا على الكافرين في غزوة أحد، وقد حصل ذلك، فإن في أول الأمر من الذي انتصر؟ المؤمنون، وقتلوا ما شاء الله قتله من الكافرين، قتلوا ما يقرب من 9، ثم ولى المشركون ولوا هاربين، حتى ذكر أن النساء يصعدن الجبال هروبا يخشين من السبي، قد رفعن عن سوقهن، يعني كل امرأة قد رفعت عن ساقها من شدة الخوف هربا، هذا نصر للمسلمين. فهنا تحقق الوعد الذي وعد الله جل وعلا المؤمنين، والجملة هنا أكدت: والله لقد صدقكم الله. يعني قد يأتي شخص ويقول: المسلمون هزموا في غزوة أحد وقد وعدهم الله النصر. نقول: نعم، حصل ما وعد الله جل وعلا، لكن الابتلاء يكون بسبب فعل العبد نفسه، فقد يفعل العبد أفعالا يبتلى بضد ما أراد بسبب فعله، كما حصل من الصحابة رضي الله عنهم في أحد، وكما في نصوص أخرى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالإنسان أحيانا قد يفعل الذنب والمعصية ثم يبتلى بعقوبة تجعل الأمر يكون عليه عكسيا. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يعني إذ تقتلونهم بإذن الله جل وعلا، والحس القتل، فهم يقتلونهم بإذنه. ما نوع الأذن هنا؟ هل أذن قدري أو شرعي؟ نقول: كلاهما، إذن قدري وإذن شرعي. أما كونه قدريا لأن القتل حصل، فقد حصل ما قضاه الله وقدره، وكونه إذنا شرعيا فإن الله أمرهم بقتال الكفار وأمرهم بالجهاد. إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم، حتى هنا حرف غاية، يعني أن الوعد ما وعدكم الله حصل، وأخذتم بقتل الكفار، واستمر ذلك، تحسونهم بإذنه وتقتلون وتستمرون في قتلهم والغلبة عليهم والظهور عليهم، حتى حصلت الغاية المؤلمة. ما هي؟ حتى إذا فشلتم، يعني أصابكم الجبن وأصابكم الخور بسبب المخالفة رضي الله عنهم. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، المنازعة المخاصمة، يعني تخاصمتم وتنازعتم في الأمر، منكم من يقول: ننزل من الجبل إلى الغنيمة، ومنكم من يقول: نبقى على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حصل النزاع حصل معه الفشل، ودائما دائما الفشل مقرون بالمنازعة. إذا تنازع شخصان في أمر فاعلم أن أمرهم سيفشل، ولهذا قال الله جل وعلا: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر. أي أمر تنازعوا فيه؟ الأصل أن الأمر الشأن، تنازعوا في الأمر تنازعوا في شأنهم، لكن هنا يحتمل أنه الشأن ويحتمل أنه الأمر الوحيد الذي أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، أمرهم أن يبقوا على الجبل، يبقوا في الجبل لا يذهبوا. فهم تنازعوا إما في أمر النبي صلى الله عليه وسلم وإما تنازعوا في شأنهم فيما بينهم. والآية تحتمل المعنيين جميعا، فهم تنازعوا في هذا، تنازعوا فيما بينهم، وتنازعتم في الأمر وعصيتم، يعني ارتكبتم المعصية المخالفة. عصيتم، عصوا من؟ هم أصلا عصوا، عصوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله ما قال عصيتم الرسول، قال عصيتم، لأن التوبيخ قد يكون فيه شدة وغلظة وقد يكون فيه رفق. فهنا الله عز وجل وبخهم، لكن وبخهم بليم، وبخهم برفق رضي الله عنه، فقال وعصيتم، ولم يقل وعصيتم الرسول. لو قال وعصيتم الرسول لاشتد ذلك أيضا على نفوسهم وتألموا أكثر، كيف تعصونه وهو بين أظهركم، وينزل إليه الخبر من السماء، فهذا لا يستحق أن يعصى، ومعصيته جريمة كبرى. لكنه قال وعصيتم، ولم يقل عصيتم الرسول، ليكون التوبيخ أخف وقع على نفوسهم رضي الله عنه. قال وعصيتم، متى حصل هذا التنازع والفشل والمعصية؟ متى حصل؟ حصل بعدما أراهم الله ما يحبون، بعدما أراهم الله ما يحبون، أراهم الله جل وعلا النصر، انتصروا على المشركين، وأراهم الله عز وجل هروب الكفار والغنائم، إذن هم الآن يحبون هذا الأمر، حصل لهم النصر والغلبة، إهانة الكفار، هروبهم، الغنائم أمامهم، هنا رأوا ما يحبون. وما أسوأ من المعصية إذا أتت بعد ما تحب، بعد شيء تحبه. ولهذا إذا كان مثلا الناس الآن في أمن واستقرار، ثم بعد ذلك فشى فيهم المنكر ولم ينكروه، وحصل فيهم النزاع والخصومة، بعدما رأوا نعمة الأمن والاستقرار والعبادة والاطمئنان، كيف سيكون هذا عندهم؟ سيكون وقعه في نفوسهم أشد. فهنا بعد ما رأوا ما يحبون حصل لهم هذا الأمر. قال وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، جعلكم ترونه بأعينكم ما تحبون. ما الذي يحبون؟ النصر والغلبة والغنائم، يرونها بأعينهم، وقتل الكفار. من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذا هو أثار ما حصل من الخصومة. ما الذي حصل؟ أنهم انقسموا إلى قسمين، منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة. منكم يعني من الصحابة رضي الله عنهم، من يريد الدنيا، والمراد بالدنيا الغنائم، لأنها في الحياة أموال دنيا، وليس معنى هذا أنهم يقدمون الدنيا على الآخرة، لا، لكنهم يريدون الغنيمة، ومن طبيعة النفس أن تحب الغنيمة. فمنهم من يريد الدنيا فتركوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا من الجبل، ومنكم من يريد الآخرة، من ثبت على الجبل ولم ينزل. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. ثم صرفكم، صرفهم عن أي شيء؟ صرفهم عن قتال الكفار، يعني هم يحبون قتال الكفار، يريدون أن يهزموهم، في قلوبهم حب الجهاد، لكن الله عز وجل مع هذا الحب الذي في قلوبهم صرفهم، لأن الصرف يقتضي صرف هذا العبد عن شيء هو يريده ويحبه، لكنه صرف عنه لحكمة يريدها الله جل وعلا، فصرفهم الله عز وجل عن أمر قلوبهم تحبه ويريدونه، لكن صرفوا عنه وهو قتال الكفار. لماذا صرفوا؟ خافوا من الكفار أن يقتلوهم، ولهذا قال ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، يعني ليختبركم وينظر ما هو ثباتكم، ما هو استجابتكم لأمر الله ورسوله، ما هو من هو المؤمن الصادق ومن هو المنافق ليخرج ويتبين من صفوف المؤمنين، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم لكن ماذا صارت النتيجة؟ ولقد عفا عنكم. انظروا، آية واحدة حصل فيها جملتان كل جملة مؤكدة بثلاث مؤكدات. الأولى ولقد صدقكم الله وعده، لأنه حصل عندهم نصر وهزيمة، فبين الله عز وجل أن الوعد حصل. الأمر الثاني، حصل عندهم فشل، تنازع، خصومة ومعصية، فقد يقول قائل المغفرة هنا قد تكون مستبعدة، هنا مخالفات، لكنها مخالفات في جانب من؟ في جانب الكريم. فقال جل وعلا ولقد عفى عنكم، يعني والله لقد عفى عنكم. والعفو هو ستر الذنب والتجاوز عنه، ستر الذنب والتجاوز عنه، يعفو ما يبقى له أثر، فلا يبقى له أثر ووجود، ولا يعاقبون أيضا عليه. ولقد عفى عنكم والله ذو فضل عظيم. وهذا هو الحال، الواو حالية، والحال أن الله صاحب فضل، ونكر الفضل هنا لعظمه وكثرته من الله جل وعلا، فهو صاحب فضل على المؤمنين، فالله صاحب فضل على المؤمنين. والكافرين أليس له فضل عليهم؟ بلى، لكن فضل الله جل وعلا فضل عام وفضل خاص، فضل العام لجميع البشر المؤمن والكافر، ولهذا يعطي الكفار البصر والسمع والصحة والعافية والعقل إلى آخره، هذا فضل من الله جل وعلا، لكنه فضل عام يستوي به الجميع. المؤمنون لهم فضل خاص، مع ما يعطيهم من الفضل العام يعطيهم أيضا فضل خاص، فضل الإيمان وفضل الفوز بالآخرة وجنات النعيم والنجاة من النار، إذن هذا فضل خاص للمؤمنين، ولهذا قال والله ذو فضل على المؤمنين. ثم قال جل وعلا إذ تصعدون ولا تلوون، إذ يعني أذكروا، أذكروا إذ تصعدون ولا تلوون، وإذ هنا ظرف متعلق بمحذوف تقدير أذكروا، إذ تصعدون، تصعدون يعني تهربون مع الصعيد، مع الأرض المستوية تهربون خوفا من الكفار مدبرين. وتصعدون يعني تذهبون وتهربون مع الأرض المستوية ومع الأودية، لأنها سميت صعيد، وتصعدون ها تذهبون مع مكان عالي، وتصعدون تذهبون مع مكان مستوي، لأن الأرض تسمى صعيد، فتيمموا صعيدا طيبا. فيقول الله جل وعلا اذكروا إذ تهربون مع الأرض، هذا مع الوادي وهذا مع السهل المستوي، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، ولا تلون يعني لا تلتفتون لمن يناديكم، ويقول ارجعوا الرسول حي، لكنهم لا يلوون لأحد، ولهذا قال ولا تلوون ولم يقل ولا تلتفتون، لأن اللي التفات مع انعطاف لهذا المنادي، تلتفت وتنعطف إليه، كما تقال تلوي الحبل، تلفه وتعطف رأسه إلى آخره، فهم لا يلتفتون ولا يرجعون إلى من يناديهم، لأنه أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فهربوا وذهبوا مع هذه الأرض ولا يلتفتون لمن يناديهم. ولا تلوون على أحد، أي أحد يناديكم تعالوا ارجعوا، لا يلتفتون رضي الله عنهم. ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، الرسول المراد به محمد عليه الصلاة والسلام. وأل هنا هل هي للعهد الذكري أو الحضوري أو الذهني؟ يحتمل الثلاثة، الذهني أن الذي في أذهانهم الرسول هو محمد عليه الصلاة والسلام، والذكري هو الذي معهم في المعركة قد ذكر قبل ذلك، والحضور هو حاضر معهم. إذن المراد به محمد عليه الصلاة والسلام. والرسول يدعوكم يعني يناديكم في أخراكم يعني في آخر القوم في آخر المقاتلين في آخر المجاهدين. الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر طائفة منكم ويناديكم وهو في أخراكم. وهذا من شفقته على الصلاة والسلام، دائما يكون في مؤخرة أصحابه. لماذا؟ يتفقده، يتفقد من يتعب، يتفقد من يحتاج، يتفقد من يسقط، لا يكون في أولهم أو يكون في مكان بعيد عليه من الحرس والحفظة ويترك غيره أبدا. حتى أنه في أحد أسفاره كان يمشي في آخر القوم يتفقدهم، فرأى جابر معه جمل قد أحيا تعب ما يمشي هذا الجمل، فرأه النبي صلى الله عليه وسلم. لو لم يكن في آخرهم عليه الصلاة والسلام ما رأى جابرا ولا رأى جمله، فحصلت القصة المشهورة. فهو عليه الصلاة والسلام يناديهم وهو في آخرهم، ارجعوا تعالوا عباد الله، يا عباد الله ارجعوا. والرسول يدعوكم في أخراكم. ولكن من شدة الأمر ومن هوله لا يلتفتون للداعي، لأن المشركين أعادوا الكرة ثم أسخنوا القتل في المسلمين، أسخنوا القتل في المسلمين. ومع شدة القتل أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل ففت في عضدهم رضي الله عنه. فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا. الرسول يدعوكم في أخراكم يناديكم، والله عز وجل أثابكم غما بغم. أثابكم يعني أعطاكم، سمي ثواب لأن الأمر أو العطاء إذا كان مقابل شيء فهو مثل ما يثاب الشخص على هذا الفعل. فلأجل الغم الذي أصابهم أعطاهم الله جل وعلا غما آخر. لكن ما فائدة هذا الغم؟ ليذهب عنهم الحزن على ما فاتهم وعلى ما أصابهم. وهل يمكن الغم يذهب الحزن؟ نعم، لأن المصيبة الثانية إذا كانت أشد من الأولى ها تجعلك لا تحزن على المصيبة السابقة، أليس كذلك؟ لو أن إنسان الآن احترقت سيارته هذه مصيبة، لكن بعد يوم أو يومين مات ولده، يحزن على السيارة ولا يحزن؟ ها لا يحزن، لأن المصيبة الأخيرة غم لكنها أنسته الغم أو الغم الأول. هنا الله جل وعلا أعطاهم غما، أعطاهم غما فأثابكم غما بغم يعني على غم، ليكون الغم المتأخر ينسيكم الغم المتقدم فلا ترونه شيئا. إذن ما هو الغم المتقدم؟ قتل الكفار للمؤمنين، انهزام المسلمين، واضح ولا لا؟ الغم الأخير إشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وهذه كارثة. موت النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر الهين، كل مصيبة تهون مع موته، وهذا لا يدركه إلا من عاش وإلا الصحابة رضي الله عنهم. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم وجبريل ينزل، الرسول بينهم وبين الله جل وعلا ينزل في كل لحظة ويأتيهم بخبر السماء، ثم يفقد هذا الواسطة الذي بوجوده ينزل جبريل وبوجوده ينزل الوحي وبوجوده يكلمهم الله جل وعلا، ففقد. ما تظنون بعظم هذا الغم؟ إنه غم عظيم. فهذه الإشاعة التي أعلن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات هذا غم أنساهم المصائب التي أصابتهم، فصاروا لا يفكرون إلا بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يصنعون بعد موته؟ ما الذي يحصل؟ ولهذا منهم من قال خلاص لا نقاتل نرجع، مات النبي صلى الله عليه وسلم وانتهت القضية، نقاتل على أي شيء. ومنهم من يقول لا، موتوا على ما مات عليه، لا تحيون بعده، لأن موته مصيبة. فهذا الغم جعلهم ينسون المصائب السابقة. فقال جل وعلا فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على مفاتكم، لا تحزنوا على مفاتكم من النصر والهزيمة، فاتكم النصر على الكفار ولم تهزموهم، هذا أمر فاتكم، هو غم على نفوسكم تألم. ولا ما أصابكم، أصابكم قتل، أصابتكم جراح، أصابتكم آلام، هذه غم على نفوسهم رضي الله عنهم. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم أشيع أنه مات، هذا غم غطى جميع ما أصابه. فإذا اتضح بعد ذلك أنه لم يموت وأنها إشاعة، انجلى هذا الغم ولا كأن أصابهم شيئا. الله أكبر. فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون، والله خبير مطلع على بواطن أموركم ومطلع على ما تخفيه ضمائركم ومطلع أيضا على أعمالكم. لكن المراد بالخبرة هنا في الآية خبير بأعمالكم، لأنه يترتب عليه الجزاء. أما بواطن الأمور حديث النفس فإن الله لا يحاسب عليه. والآية هنا ختمت بقوله خبير بما تعملون، يعني وسيجازى الإنسان على عمله. فإذا علم الإنسان أن الله خبير بما يعمل فإنه سيخاف من الله جل وعلا ويفعل الأوامر ويترك النواهي، والله خبير بما تعملون. ثم قال جل وعلا ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس. ثم أنزل عليكم من رحمته جل وعلا أن أنزل عليهم بعد ما أصابتهم من الغموم، يعني ليس غما واحدا ولا ثاني ولا ثالث. فقوله ثم أنزل عليكم من بعد الغم، الغم هنا مفرد لكنه عرف بأل، فالمراد به الجنس، يعني الغموم التي أصابتكم. يعني ثم أنزل عليكم من بعد الغموم التي أصابتكم أمنة نعاسا. أمنة يعني أمن، بعد ما أصابكم من الخوف أنتم الآن في غاية الأمن، فلا خوف. ولهذا أنزل عليهم مع الأمن نعاسا، فنعاس بدل من أمنة. يعني أنزل عليكم أمنة متضمنة للنعاس، والنعاس مقدمات النوم. ولهذا لا يمكن للإنسان أن يأتيه النعاس مع الخوف، لا يمكن، إنما النعاس يأتي مع أي شيء؟ مع الأمن. فهم لما أمنوا هنا نعسوا. ولهذا ورد عن أبي طلحة أنه يقول كنت ممن أتاهم النعاس، فكان أحدهم وهو في المعركة ينعس فيسقط سيفه من يده فيحني رأسه ويأخذها. لكن هذا النعاس ما أصابهم جميعا، أصاب الطائفة المؤمنة، أما من كان معهم في قلبه مرض ونفاق فإنه ما أصابه النعاس. لماذا؟ لأن القلق الخائف لا يمكن أن ينعس. ولهذا يقول العلماء الأمن لا يعدله شيء، الأمن لا يعدله شيء، يعني المرض يعني أخف من عدم الأمن، أخف من الخوف. الخوف لا يمكن أن يأكل معه الجائع، لا يمكن أن يأكله خائف، ولا يمكن أن يشرب الضامن وهو خائف. تصورتم هذا؟ ولهذا يقول العلماء يقولون أتي بشاه مريضة، شاه مريضة ما تستطيع الأكل والشرب، ثم وضع عندها الأكل والشرب وتركت، وأتي بشاه ليست مريضة، سليمة تتقلب بأنواع السلامة، ووضع أمامها أنواع الأطعمة أنواع المأكولات، لكنه وضع أمامها ذئب مربوط أمامها، وضع عندها الطعام، ثم بعد يوم أو يومين أتي إليهما فوجد أن الشاة المريضة أكلت الطعام، والشاة السليمة لم تأكل من الطعام شيئا. لماذا؟ لأنها خائفة. فليس مع الخوف حياة. والله عز وجل لما ذكر الأمن قدمهم، واضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأصابها فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فلما حصل الخوف لم يحصل لهم أمن، أصيبت بالجوع والخوف. ولهذا هنا لما أبدلهم الله جل وعلا أمنا بعد الخوف استقرت نفوسهم وأصبحت النفس ترتاح للنوم للنعاس. ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يغشى يعني يصيب ويغطي، يغشى يغطي. فأصابهم نعاس غطى هذه الطائفة، ما استثنى أحد، كل منهم نعس. يغشى طائفة منكم يعني من المؤمنين، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يعني وطائفة أخرى ما أصابها النعاس. لماذا؟ لأنهم أهمتهم أنفسهم، قلقين من الداخل، لا يرتاحون، يسيئون الظن بالله جل وعلا، يقولون الله لا ينصر رسوله، ما أظنه ينصر رسوله، ولا أظن الدين يسيطر عليهم، ولا نظن الدولة للمسلمين. فأصبحت مهمومين فحرموا من النوم. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم فهم يعيشون الهم والقلق ويفكرون هل يقتلون، هل يسلمون، هل المؤمنون يرجعون إلى المدينة بالنصر والعز والتمكين. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يعني لما في نفوسهم من القلق أصبحوا يظنون في الله عز وجل ظن المشركين، ظن أهل الجاهلية، وهو أنه لا ينصر رسوله، أو أن الكفر سيغلب، أو أن الناس لن يعودوا إلى دينهم واستقرارهم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ظنهم هذا بأشياء كثيرة، ولهذا الله عز وجل قال يظنون بالله، يعني ظنون كثيرة، ظنون متنوعة، وهذا لفرط جهلهم، لأن الجاهل هو الذي يظن بالله الظن السيء، ولهذا قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، لو كان عندهم علم وإيمان ما ظنوا بالله إلا الظن الحق والظن الذي هو أهله. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يعني ظن المشركين كما كان يظن أهل الجاهلية. يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يعني من سوء ظنهم أنهم يقولون بألسنتهم هل لنا من الأمر من شيء. وقولهم هل لنا، الاستفهام هنا من العلماء من قال النفي، ينفون، يقول نحن ما لنا شيء من الأمر، يعني لا حد يلومنا ولا حد يتكلم علينا، نحن ليس لنا شيء من الأمر مرة. ومنهم من يقول ليس نفي إنما هو للإنكار، يعني يقولون ليس لنا من أمر من شيء، يعني لم يستشرنا أحد، يعني ما استشارنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما استشارنا محمد، ولا أحد أعطانا رأي، ما بيدينا شيء، كما هو واقع الآن بعض الناس، يعني يقول أنا لم يستشرني أحد، لم أحد يعطيني الرأي. فهم يقولون ما استشارنا أحد، لا رأي لنا، ماذا نصنع. يقولون هل لنا من الأمر من شيء، والأمر الرأي والشأن، يعني يقول ليس لنا من هذا الشأن شيء. طيب لو كان لهم شيء ماذا سيقولون؟ سيقول نرجع للمدينة ولن نقاتل. ولهذا يقول لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا هنا. فهم يعتذرون، يقول ما لنا شيء، ولم يستشرنا أحد، ولم نعطى من الرأي شيء. فكأنهم يخرجون هكذا، أو خرجوا لقصد الدنيا إذا حصل لهم منها شيء. نسأل الله العافية والسلامة، صلى الله وسلم على نبينا محمد.